أما إذا تجربنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب من هنا وهنا على المنهج السلفي وأهله، وهو أمر مدبر. وأنتم ما أدركنا نحن من واقع السلفيين وحالهم، ما أدركتم هذا، أدركناهم في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد. علماؤهم إخوة متكاتفون لا خلافات بينهم لا في عقيدة ولا في منهج، وشرابهم كذلك. ويأتي السلفيون من شتى أقطار العالم يجتمعون في الحرمين إخوة لا غل ولا حقد ولا خلافات ولا شيء. وهذا أزعج أعداء الإسلام، لأن الأعداء من اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا المنهج. ما يخافون من قوم فهموا القرآن والسنة وطبقوهم، ولا يخافون والله من منهج الروافض والصوفية ولا الإخوان ولا ولا ولا ولا. يعرفون حقيقة هذه المناهج لأنها مزيفة، وكثير منهم يتخذون منهم أولياء، ولا يخافون إلا من المنهج السلفي. فإذا رأوا نشاطا وقوها من المنهج السلفي حاربوه وجندوا له من داخل المسلمين من يحاربه، بل من داخل الصوف السلفي ليفرقون ومنصبهم. وفي غفلة من الشباب وجاهز بعد الإدراك ذهب لهم كثير فريسة لهذا المكر والكيد، فاستجابوا لنعرات ماكرة تدعي السلفية وهي لا تريد إلا ضربها وتمزيق أهلها. وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة في القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله. وقال بعد هذا وإياكم وحدثكم، فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والمبسوس كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها واحذروها أشد الحذر، وتآخوا فيما بينكم وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، ومن عنده الشيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه وليرحم إخوانه ويحترم هذه الدعوة ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء بالإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق. نحن يا إخوة جنة حرب الدعوة السلفية صنفان من الناس، ناس يأتيك يميئ هذا الدين، يميئ العقيدة، بارك الله فيك، بس تمشي مع الطرافيين والمبتدعين ومع الأحزاب ومع كل من يقول أنا مسلم ولو كان علماني، ويريد أن تغض الطرف عن البدع والضلالات، ويأتيك آخر متشدد متعنت متزمت وكلهم كذابون، وكلهم والله ما يريد إلا الإضرار بالدعوة السلفية. فعليكم بالوسط والاعتدال والجد في تحصيل العلم والجد والاستماسة في نشر هذه الدعوة

إذا جئتنا فأذينا ثم بعد الأشياء. أما مثلا ضغط شدة الحال لصادم في قباء من بلد أهل غير ولو جاء أهل أحد ولو جاء أهل بقية أو جاء الرسول أو بقية العمر هذا خطأ أشد إليها الرحال. أما أشد إلى المسجد وعند ذلك شدوه. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام، وجاء من حرف الدين وكذب أكاذيب في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبور الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم وجوز البناء على القبور الشاهد والمساجد إلى آخره. أدخلوا في دين الإسلام وفي الأمة الإسلامية صلى الله عليه حتى صاروا غثاء كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ غثاء تقولون كثير ولكنهم غثاء. ليش هذا الفساد العقائدي والمذهبي هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة التي يرثى لها؟ شاهد إذا رحت المدينة زرت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالعمرة التي أتمناها وأردت العودة إلى مكة تنبع العمرة إليها. الإنسان يعني له شغلة يبغى ميزان يبغى ليث يبغى طائف ما شغله وبداله أنه يعتمد ما يروح للطائف علشان يجي ربه ولا يروح مكان لا هذا له عارف أدى ربه ثم بدا له أن يحج عن قريبه يعتمد عن قريبه فلا بأس. بارك الله فيك. هذا ما هذه الله نقول له نعم. أحسن الله إليكم. يطرح السؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة، فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل والغالب على الظن أنه لن يوافقه؟ في يوم الجمعة عمل عندكم؟ يوم الجمعة عندكم فيها عمل؟ والله لا طاعة للمخلوق من اسم الخالق. يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك فتترك وقتها تبني مسجد تعمل هيئة للناس في مصر وكما يحصل عند مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة، فإذا جاءت فرصة لكم الناس يصلون. هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات وموجودة في مكاتب الحكومات والإمارات وغيرها والمحاكم موجودة والحمد لله. فالمسلمين أن يحترموا الإسلام وهذه الشعيرة الرسول ما تركها. صلاة الجماعة حتى في حال الخوف ورجابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام. هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة المرشحة بينها إذا سئل من طرف بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم؟ إذا كان عاما فليس له. كيف يعرف الرأي من الذي هو عاما ليس من طلبة؟ كيف يعرف؟ هذا يجيب بهواه. إذا عرف الراجح في الأدلة فعليه أن يقول به، يجب عليه أن يقول الحق الذي يدين الله به. نعم. امتهان القول على الله بغير علم هذه جريمة كبيرة. نعم. امتهان المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية ولا يوجد دخل في الأشياء تكرر أن تكون الشيء. نعم نعم تفضل. مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية، لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون الأسرة، فما حكم امتهان ذلك؟ هذا يحكم إلى الطاغوت. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذا كانت تضع قوانين خارج الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف تمتهن هذه الحرمة؟ حكم إلى إيش؟ في ذلك لكم في شيء ردوا إلى الله ورسوله وما اختلفوا في شيء من شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والحافظ إليه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحاكم والمتحاكم كلهم مأذومون. وإذا استحل هذا وهذا كافر، استحل حكم غير الله ما كافر. إذا رضي بالحكم غير الله وراء أنه جائز يكفر. بارك الله فيك. السؤال الأخير يقول شيخنا، هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان الحق على المواد والاختلاف والرفق واللين، هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟ لا، أهل السنة فقط. الرفق واللين عن العدو الصديق، التحاب اللي أقصده اللي بين السلفيين والتآلف الدرجة الأولى بين السلفيين. تآلف البدع لا، هم بحكمة. بارك الله. والضعيف لأنه ما يجالسهم لأنه يضر يفتنون في دينه. العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يجالسهم ويآكلهم ويضاحكهم ويمشي معهم ويتآلف معهم، لا. فإن هذا خلاف منهج السلف. بارك الله. التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلفي، وإذا عنده خطأ ينصح بالحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان يخطأ خطأ بسيط هجموه. هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه، هذه طريقة الحدادية. ومن دار في فلكها يعني الحدادية هندست بضرب السلفيين وتنظيم الملك. بارك الله فيكم. نعم. كم بارك الله فيكم؟ كم؟ ستة؟ خلاص. اللهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أشرك به.